37 قراءة من 29 قراءة من 29 القراءة من 29 سورة الأنبياء. خلي بالكم يا بنات في الفاتحة اللي أنا علمتها لكم أما نيجي نقرأ أعوذ. خلي بالكم لما باجي أقرأ الاستعاذة هكذا الاستعاذة هكذا أول هقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بما تشابه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به ظلال الجنة رب العالمين واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعلنا مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة الأنبياء نقرأ من الآية 29 إن شاء الله. إزاي الاستعاذة يا بنات؟ يعني نيجي نستعيذ من غير تكلف، بس مش من غير تكلف، يعني معنى من غير تكلف إن أنا أمين في القراءة، لا أفتح المفتوح وأضم المضموم، لأن البعض لما يقول يا بتقولي يعني إيه أفتح المفتوح؟ يعني بقول لك وأنت بتقرأي أعوذ الهمزة مفتوحة والعين مضمومة، لما تيجي تضم العين ما تقوليش ما تخلطيش ضمة العين بفتحة، ما تقوليش أعوذ، يبقى العين هنا مفخمة، العين حرف رقيق، يبقى المفروض أتم الضمة أقرأها كذا أعوذ أعوذ، والواو المادية حركتين تختلسيش الحركتين، لما تيجي تقرأي تقرأيها كذا أعوذ أعوذ أعوذ أ فتحة أ أعوذ. طيب لما أجي أقرأ بالله الباء مكسورة، لما تيجي تقرأي الحرف المكسور ما تقوليش بال ب ب ب بي وتطلع على لام مفتوحة شددة، يبقى أعوذ بالله لام مفتوحة خلي بالك مشددة، لكن الأول ساكن والثاني متحرك، يبقى لما تيجي تقرأي المفتوح شايفة أعوذ بالله، في اللام طلعت فين؟ الفك العلوي ارتفع، يعني معنى كده ان انا بفتح فكين، ما سمي الفتح فتح لفتح الفكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ازاي اقولها بقى؟ صح أعوذ افتح من فوق خلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إن والكسرة في الهمزة بتاع في قولي إني إيه، فخلي بالك والكسرة في إله، أنت التلات كسرات دي ما كسرتهمش صحيح. ومن يقل منهم إني إله من دونه. ومن يقل ومن يقول إضغام هنا بإيه؟ بغنة حركتين، وبعدين وأنا بقرأ إن شوف الغنة حركتين إني إله من دون. قلنا حركتين. لسانك هيبقى قريب عند النون بعديه وتقليه بعد كده عند الدال من كأن طرف لسانك هيروح عند النون عشان ما يبقاش عند مخرج النون من دونه من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم. خلي بالك فذلك فاء مفتوحة والذال مفتوحة بعدها مادة طبيعة حركتين ثم لام مكسورة. هقرأ أشوف الفتحتين هقرأهم إزاي. فذلك فذلك فذلك فذلك فذلك فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذا الظالمين كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات أولم يرى الذين كفروا أربع حركات. خلي بالك البنت اللي بتقرأ النهاردة كانت بتقرأ الحرف الساكن ايه؟ كله شليل. أولم يرى، لا لم فيها توصل. أولم يرى الذين كفروا أربعة أربع حركات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات أقف عند ما أقف أن السماوات والأرض كانتا رتقا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ليست رتا رتقا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ليست نا نا نا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الجيم حرف شديد ما فيهوش رخاوه. لما اقراه هتجيبي طرف هتجيبي وسط لسانك تخبطيه في سقف حنكك في الجيم. وجعلنا وجعلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا شيء شيء ال ال اي اي شيء حي شيء حي. أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم بدي اللام زمن ازاي عشان اللام توصل فيها صفه التوصل ما بقوش وجعلنا ما بستعجلش عليها لان فيها توصل جرام السكون. وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا فجاجا سبلا لعلهم يهتدون سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا سَقْفًا مَّحْفُوظًا من عجل سأقول أريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الكاف عندك قلنا فيها والنون كذلك في التو كله لا إن كنتم صادقين من أول الكاف مفيش قلنا كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. كل الرسل الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبدوهم كلهم مولوا بأي أمر واحد التوحيد نوحي إليهم بكلمة لا إله إلا الله الذي لا شريك له وبيان أنها الإله الواحد أحد المعبود بحق وأن عبادة ما سواه إيه؟ باطلة كان هذه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم يخبر تعالى عن سفاهة من أشرك بالله سبحانه وتعالى وكذب الرسل وادعوا ربي سبحانه وتعالى الولد فقال أن الله وفقالوا اتخذ الله ولدا قالوا إيه الملائكة بنات الله تعالى قالوا سبحانه وتعالى عما يشتكون وأخبر عن وصف الملائكة لأنهم مين الملائكة اللي هم قالوا إن الملائكة دول إيه بنات الله قالوا الملائكة دول أخبر ربي عنهم بأنهم عباد يعني مربوطين يعني عباد الله عز وجل ليس لهم من أمرهم إيه شيء بل هم عباد عند ربي سبحانه وتعالى عباد إيه مكرمون يعني هم سبحان الله بماذا أكرمهم ربي سبحانه وتعالى أكرمهم ربي سبحانه وتعالى صيرهم من عبيده من عبيد كرامته ورحمته لأنه خصهم من الفضائل والأخلاق من التطهير من الرذائل وأنهم في غاية الأدب مع الله والإنسان وأنت أيضا كلما ازددت أدب مع الله كلما استزدت في خلقك اقتربت خلقك من الإيه من خلق الملائكة ما هم سبحان الله طرفين من ازداد حسنا في الخلق اقترب من خلق من الإيه من ازداد سوءا في الخلق اقترب من خلق من الإيه الشياطين الله أسأل رب العفو لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أي لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة ملك ربي حتى يقول ربي ماذا قال ربكم قالوا الحق ما يقدرش يكلمه إذ سبحان الله إذا فزع عن إيه ماذا يقولوا إيه قالوا الحق يعني المسألة بالعكس لما يأتي الأمر في السماء ما بيكون في أشد إيه خشية من الله سبحانه وتعالى حتى يعلموا ماذا كان أمر ربي سبحانه وتعالى إذا ما لديه أمر وذلك كمال أدبه مع الله وعلمهم بكمال ربي وحكمته وعلمه وهم بأمره يعملون مهما أمرهم امتثل ومهما دبر عليهم فعل فلا يعصون ربي طرفة عين ولا يكون لهم أي عمل بأهواء أنفسهم من دون الله البشر هم اللي ضلوا باتباع أهواءهم أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك اللهم ارزقنا هذا الأدب أننا لا نعصى ربي ما أمرنا ونفعل ما يأمرنا ربي سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشبعون إلى المرض مع هذا ومع هذا الخلق فالله قد أحاط بهم علمه فعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي أمورهم الماضية وأمورهم ما بين أيديهم يعني السابق وأمورهم المستقبل فلا خروج لهم عن علم ربي كما لا خروج لهم عن أمر ربي وتدبير ربي ولذلك من قيل وصفهم بأن ربي وصفهم لا يسبقونهم بالقول ولا يشبعون إلا بإذن ربي إذا أذن ربي لأن الشفاعة يوم القيامة تكون لمن؟ من أذن له اللي يأذن له ورضي له القول يعني تشفع الملائكة يشفع الرسل ثم بعد ذلك شفاعة رب العالمين يشفع الصالحين ثم شفاعة للمؤمنين ثم شفاعة رب العالمين اللهم ارزقنا الشفاعة جميعا يا رب العالمين هؤلاء فإذا أمن لهم وارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه يعني الإنسان لا يستحق أن يشفع فيه لكن إنسان كان عاصي لله كافر بالله مشرك بالله كيف يشفعون له ولذلك هنا الأمر من الله شفع في من ارتضى ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجه ربي متبعا فيه رسوله هذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة وأن الملائكة يشفعون وهم من خشيته مشفقون خائفون وجلون قد خضعوا لجلال ربي وعنت وجوههم لمن؟ لعزة ربي ولجمال ربي سبحانه وتعالى يخشون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون قال ربي ومن يقل منهم إني إله من دوني وهذا لا يمكن أبدا أن يفعل فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين لما بين ربي لهم أن لا حق لهم في الألوهية فالإله الواحد ومن الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى بين ربي أنهم لا يستحقون شيئا من أبدا من العبودية فالإنسان الناس اللي بتعبد بعض الناس سبحان الله بتعبد الملائكة، بعض الناس بتعبد السمك لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس بتعبد كائنات حية حيوانات، بعض الناس بتعبد البقر، بعض الناس بتعبد والعياذ بالله النجوم والكواكب والشمس. انزلي بقى يعني شو كبير كده القمر والنجوم والكواكب والشمس وكذا، وبعدين تقعد تعبد ماء، وبعض الناس تعبد ايه حيوانات، وبعض الناس بتعبد حشرات. ما هو لما بيقل العقل الناس والعياذ بالله، بعض الناس والعياذ بالله بتعبد القردة، بعض الناس بتعبد البقر، وبعض الناس ولذلك صور عبادة الشرك بالله عز وجل متعددة لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء سبحان الله كيف تكون لهم شفاعة؟ كيف تشفع الملائكة في هؤلاء الذين يعبدون من دون الله؟ إزاي إن رب سبحانه وتعالى يقول هنا فذلك نجزيه من يقول منهم أني إله من دوني فذلك نجزيه إيه؟ جهنم. من يدعي الألوهية، لأن سبحان رب العرش العظيم الربوبية المشركين اتفقوا على أن الربوبية لمن؟ والإنس أتاهم من خلق السماوات والأرض لكم الله. طب لماذا تعبدوا من دون الله أوثانا ليقربونا؟ ده كانوا المشركين أيام زمان، أما المشركين اليوم فألحدوا في الألوهية والربوبية، أنكروها الاثنين، فأصبح الأمر أشد. ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، يعني من يدعي الربوبية وهذا لا يحدث فذلك نجزيه جهنم. أي ظلم أعظم من يدعي المخلوق الناقص أنه إله يعبد من دون الله أو يتخذ خصائص الإلهية والربوبية؟ أولم يروا الذين كفروا، أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا ربهم وجحدوا إخلاص لله بالعبودية؟ ما يدلهم دلالة مشاهدة على أن الرب المحمود الكريم فشاع النظر للسماء والأرض فوجدونها رتقا، هذا ليس فيهما سحاب ولا مطر، وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها، ففتقناهما السماء، ففتق ربي السماء بالإيه؟ نزل منها المطر، فتحها نزل منها المطر، يعني نزل منها المطر، وفتق الأرض بإيه؟ بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السفر بعد أن كان الجاف صافيا وأوضع فيها الماء الغزير ثم ساقه إلى البلد الميت، قد أقبرت أرجاؤه يعني تأخر وقاحت عنه ماء فأمطر عليها فاهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج، تحركت وربت وأنبتت مختلف الأنواع متعدد المنافع. أليس ذلك دليل أنه الرب الحق وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى وأنه الرحمن الرحيم؟ أفلا يؤمنون؟ لما تيجي تشوف السماء وعجيب خلق ربي سبحانك رب العرش العظيم يزجي سحابا يسوق ثم يؤلف بين الجوز كده مع بعض ثم جعله ركاما سالب وموجب أزواج، فترى الولق يخرج من خلاله، وبعدين المطر ينزل أول ما يحبس بين الصحب ده التزاوج وكذا وكذا ينزل المطر السماء، ينزل المطر من السماء. طب والأرض تتشقق وتنبت ويخرج من الأرض كل زوج بهيج، ده ينزل من المطر اللي بيحيي الأرض، ودي الأرض مجرد ما تستقبل هذا المطر تتفتح تهتز، يحدث فعلا الاهتزاز فيها مجرد ما يلمسها المطر وتبتدي تتفتح وتبتدي تنبت الأرض. انت تبقي شايف الأرض جذباء، شايف الأرض قحطة، شايف الأرض طينة سودة، حاجة بني كده أرض سودة يعني أرض ناشفة، أول ما ينزل الماء لو فيها بس شوية بذور انت مش شايفاها، أو جزر من شجرة موجود تحت الأرض مش شايفاها أيضا، أرض منبسطة. ما أن تنزل الحياة عليه، ما أن تنزل الحياة عليه، ترى عجيب الخلق في هذه الأرض. إيه الأبدع في هذه السماء؟ ففتقناهما، دي من المية اللي تنزل من المطر، من السحب اللي تتراكم، من اللي يزجي سحابا، من ربي الذي يجزي الجوز تتزوج هذه السحاب، يزجي سحابا ثم يؤلف يسوقه، السحاب تلاقيها رايحة كده ماشية مع بعضها، ثم يؤلف بينه ثم جعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال، جبال فعلا تشوف المنظر البرد فيها من برد، فيصيب به من يشاء وصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لإيه؟ للأبصار. والله خلق لخلق الذي بقول يا عبد يد ربنا سبحانه وتعالى صنع لك كل هذه الصنائع. بعد ده بعد هذا تشرك بالله؟ تظن أن للكون خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ طب وشوفوا كده المخلوقات اللي على الأرض، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي، ومنهم يمشي يخلق الله ما يشاء إنه على كل شيء قدير. ده اتنين، ده أربعة، ده أم الأربعين، ده بتعدي، منهم بيمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجليه الإنسان، منهم من يمشي على الأرجل اللي هي بعض الحيوانات اللي بتمشي على الأربع، منهم من يمشي على التماسيح والزحايا اللي بتمشي على أرجل كثير جدا. يخلق ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يخلق ربي عجيب لما تشوف المناظر، مخلوقات ربي. والله يا بناتي لما تيجي سبحان الله تعالي مع نفسك كده وتقولي ايه، انا هتأمل النهاردة في مخلوقات الزهور، وتدخلي كده وتقولي ايه، انا عايزة يعني استمتع باني اشوف الزهور، اشكال الزهور. يسجد القلب لله، تقولي سبحانك ربي، سبحان الله ما خلقت هذا الأطفال. تتأملي في مخلوق الزهور، سبحان الله. بتشوف بعض الزهور أكلة الحيوانات، الزهرة بتاكل، هي اللي بتاكل مش العكس يعني. عاملة زي سبحان الله كوب كده، وأول ما يدخل فيها الحشرة تروح قافلة على الحشرة، مزودة بمعرفش قال إيه، ومزودة بشعرات إيه وأسنة. إن ذلك الآية فبأي آلاء ربكما كذا. سبحان الله. إذا لما يجي الإنسان يتأمل في مخلوقات الله، يتأمل ويزداد خشوعا ويزداد سجودا ويزداد قربا، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.